وكنا نعاني حقيقة. فكان من الواضح أنه وجود برنامج يربط القطاعات فيما بينها بيعظم العائد بدون شك. أنا أيضا من المغرمين بالاقتصاد بحكم أنه خلفيتي اقتصاد وأرجع أن أكون ابن بار للاقتصاد، لأنه من تخرجت وأنا ما تركت الاقتصاد، وعضو في جمعية الاقتصاد من تخرجت من أيام الجامعة حتى إلى أن تعينت وزير، وحتى كنت في عضو مجلس إدارة الجمعية. النظرة للصناعة من الناحية الفنية لن تخدمنا كثير. وأنا أتذكر حتى قبل ما أصير وزير لما استضفنا الأخ يوسف البنيان في الجامعة للقاء جمعية الاقتصاد، كنت أقول له أخيرا يقود شركة صناعية